قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. احنا تقريبا الأدلة تقريبا اللي عرضناها سابقا خلصناها. مين بيذكرنا يا اخوان شو عرضنا سابقا؟ تعداد أو لا متسلسل، هو شيء رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. رجحان الشيء بلا مرجح مستحيل. طيب، القاعدة الثانية التسلسل في المؤثر مستحيل. القاعدة الثالثة الدور مستحيل. والقاعدة الرابعة الصدفة. والخامسة الانتظار العظيم. أي أدلة الوجود يا إخواننا، وجود الله، نحن لو بدنا نمشي فيها تقريبا أكثر من هيك لسه بيروحوا معنا نمشي، بس نحن مبدئيا هذا الأمر لا يهمنا. نحن أخذنا تقريبا الأساسيات، رجحان الشيء إلى مرجح فهمنا، التسلسل المؤثر فهمنا، الدور، الصدفة، الانفجار العظيم. هاي نحن أهم خمس قواعد يعني يستخدمها المستخدمون في قضية شو؟ إثبات وجود الله تبارك وتعالى. ونحن تقريبا بسطنا المعلومات بشكل كبير جدا، يعني عملنا تبسيط المعلومات فيه بكتب العقيدة، يعني الأدلة أصعب من هيك لسه بكثير. بس نحن بما أنه نحن هلا لساتنا مقلعين إقلاع بالعقيدة، تكفينا هذه الأدلة. سبحان الله، ممكن نحن نكتفي بدليل واحد بسيط جدا، أنه القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يعني يثبت لنا وجود الله سبحانه وتعالى بشكل جيد، وهو الذي صمد أمام الحقائق العلمية. يعني القرآن الكريم هذا مو تعصب دراسة، القرآن الكريم ذكر لنا أبحاث علمية صادرة، مو نحن متحمسين للبحث العلمي إنه القرآن أتى بإعجاز أو أتى بحقائق علمية ليس لها ثبوت. حقائق علمية أثبتها أناس من غير المسلمين، تمام؟ يعني مثلا الشمس، إلى زمن بعيد جدا كانوا يعتقدون أن الشمس لا تدور حول محورها. الشمس فيها دوران بس ما بتدور حول المحور تبعه. القرآن الكريم يشير مثلا، أنا أضرب لكم أمثلة، أن الشمس تدور حول المحور، حول محور نفسها. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لفظ السباحة في اللغة ما بيطلق على، يعني الآن رب العالمين يسمي الجرم السماوي أنه يسبح، لفظ السباحة ما يطلق على جرم يطير في الهواء، جرم يدور، تمام يا أخوان الكرام؟ كل في فلك يسبحون. ممكن تقول لي القرآن ما صرح صراحة، أشار إشارة، إشارة يا أخي، خليه تبقى إشارة. العلم الحديث شو بيقول؟ بيقول الشمس فيها تفاعل كيميائي معين بخليها تتقد هذا الاتقاد. اشتعال الشمس من ملايين السنين ناتج عن تفاعل كيماوي معين، تمام؟ يوم ما الباحثون بيقولوا هذا التفاعل سيقف وستنطفئ الشمس، تتعطل بتصير مثل الشمس، الشمس كالقمر، ليس لها هذا الاشتعال. هي حقائق علمية ما له علاقة، اللي أصدروها لا ليسوا علماء مسلمين، قالوا الشمس يوما ما بدها تمر عليها لحظة لا تعطي هذه الإشعاعات، تمام؟ القرآن الكريم يذكر هذه الحقيقة إشارة. مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا يقول في القرآن والشمس تجري لمستقر لها، يعني المستقر لها يعني الشمس تجري مدة محددة وسوف تنتهي الوظيفة التي تعمل بها الشمس اليوم. هل شو وظيفة الشمس؟ الإشراق، الإنارة، ما شابه ذلك. القرآن الكريم يقول سوف تأتي لحظة هذه الشمس لن تصدر ما تصدره اليوم، تجري المستقر لها. مثل أقول لك هذا الشخص له وظيفة سوف يؤديها لمدة 10 سنوات، وبعد 10 سنوات سوف تنتهي هذه الوظيفة. العلم الحديث يقول الشمس سوف تنطفئ ولو بعد ملايين السنين. طبعا نحن نعتقد هذه الحقيقة أن الشمس عند نهاية الدنيا تحدث معها هذه الحقيقة. مثلا الغلاف الجوي، الغلاف الجوي شو وظيفته يا شيخ علاء؟ الغلاف الجوي بيقولوا في إشعاعات تأتي إلى الأرض، الأشعة الفوق البنفسجية، الأشعة السينية. الغلاف الجوي هو عبارة، شوفوا هذا يمكن يكاد يكون صريحا، الغلاف الجوي هو عبارة عن غطاء يحفظ الكون من هذه الإشعاعات. يعني لولا أن خلق الله عز وجل الغلاف الجوي هذه الإشعاعات الفوق البنفسجية أو السينية تصل إلى شو؟ تصل إلى الأرض، ولا يمكن أن تكون هناك معيشة على سطح الأرض. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه يذكر هذه الحقيقة ويتكاد تكون صراحة. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. محفوظ من شو؟ نتيجة هذا الغلاف الذي خلقه رب العالمين يحمي فيه هذه الأشياء. فتقريبا في حقائق علمية تتعلق بالشمس، بالقمر، بالكواكب، بالماء، بعلم الأجنة، بعلم الأحياء، بعلم الجغرافيا، كلها القرآن الكريم ذكر لها هذه الأشياء. مثلا سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مفاد الآية، الآية بتقول إن الذي يلجأ إلى غير الله كالذي يعني حاله في الحماية كحال العنكبوت اتخذت بيتا، كما أن بيتها لا يحميها لشدة ضعفه كذلك أي شيء تلتجئ إليه من غير الله تبارك وتعالى لن يستطيع شو أن يحميك. هل هيك مفهوم الآية كان؟ افتحوا وشوفوا على مقاطع اليوتيوب أو على علم الأحياء إنه العنكبوت قال تقتل زوجها مثلا، هاي حقيقة علمية بيسموها الأرملة السوداء، اكتب الأرملة السوداء على اليوتيوب وانظر إليها وطريقة قتل الزوج. فالله سبحانه وتعالى يقول بيت العنكبوت ضعيف، مو بس من ناحية حسية، من ناحية أسرية معنوية البيت ضعيف، البيت الذي المرأة تقتل فيها الرجل هذا بيت ضعيف. الله سبحانه وتعالى يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نور الشمس من نفسها، نور القمر مستفاد من نور الشمس، هاي الحقيقة القرآن الكريم ذكرها، ما كانت معروفة. نحن بالنسبة لنا كنا ننظر إلى الشمس على أنها شو؟ جرم ملتهب، وإلى القمر على أنه جرم مضيء، ولكن لم نكن نعلم أن القمر هو عبارة عن ظلام دامس. القمر مظلم جدا، نوره من أين استفاد؟ من الشمس. الله ذكر أن الشمس سراج والسراج تكون إنارته من ذاته، وذكر أن القمر منير والإنارة في اللغة تؤخذ من غيرها، تمام؟ هلا أنا أقول لك المسجد مضيء ولا منير؟ منير ليش؟ لأنه إنارته من الأنيونات هي الموجودة، تمام؟ أما إذا أنت مثلا شغلت نار بيدك أقول عن النار أنها مضيئة لأن احتراقها من نفسها. دائما رب العالمين يذكر أن القمر منير وأن الشمس سراج، والإنارة تطلق في اللغة على ما تستمده من غيرك، أما السراج والإضاءة على ما تستمده من ذاتك. فالله سبحانه وتعالى يسمي الشمس سراجا ويسمي القمر منيرا، هذه الحقيقة يذكرها القرآن الكريم. مثلا أنا أعطيكم أمثلة، يعني هي تبحث بشكل أوسع. وحكينا عن الانفجار الأكبر البينج بانك والانسحاب الأكبر البينج كرانش، والبعض منكم تابع مقاطع الدكتور صبري اللي أعطينا هنا واللي يعني استفدنا منه. على كل حال القرآن الكريم ذكر النحل مثلا، في كاتب مسرحي ذاكر ذكور النحل تخدم الملك، فيلم كأنه يعني يقصد من خلاله فكرة معينة. الله سبحانه وتعالى شوف شو عم يقول القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا اتخذي فعل شو من شو عربه، فعل الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة، والياء ضمير متصل في محل رفع فعل، صح؟ هي ياء شو المخاطبة. الله عم يخاطب ذكور ولا إناث؟ هل أنا أقول لك قم، إذا في أنثى ماذا أقول لها؟ قومي، أقعد، أقعدي. الله سبحانه وتعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، إلى آخر الآيات. الله عم يقول كلي اسلكي، مظبوط ولا لا؟ اليوم العلم الحديث يقول أنه النحل بخلية النحل الإناث هي التي تخدم، الذكور ما لهم وظيفة. وهي بارس أن العم أبو شريف بيشتغل بالنحل، قال لي هالكلام صحيح، حتى ما نحكي شيء نحن مو متوثقين منه، هو شغلته هالأمور هاي. يعني النحل الخلية الذي يقوم بخدمة الخلية إناث النحل، الإناث النحل تخدم الملكة. هذا مساوي فيلم على أساس شو؟ الذكور تخدم الملك. طيب القرآن الكريم يصرح أن الأمر يتوجه بالخدمة إلى الإناث، فاسلكي سبل ربك، اسلكي كلي، عم يخاطب مين؟ عم يخاطب الإناث. طيب هاي الحقيقة العلمية شوفوها، هاي الآلات لما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس تعيش في الخيم، ما كان عندهم الثقافة المعرفية لليوم، مظبوط؟ المعلومة اللي بتقول الشمس نورها من نفسها والقمر نوره من الشمس، هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الناس تمتطي الخيل وتعيش على الإبل. حقائق علمية عن الكون، عن الشمس، عن القمر، عن النجوم، ما شابه ذلك، كلها القرآن الكريم يتكلم عنها، عن الغلاف الجوي، عن حفظه للأرض، كلها لما كانت الناس تعيش في الخيم، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. بيقولوا أقرب حيوانات منظمة للإنسان هي النمل. أول شيء الله سبحانه وتعالى يثبت للنمل قولا: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وبيقول لك اليوم بالنمل، النمل منظم مثل الإنسان، يعني في عندهم مدراء، رؤساء ورشات، رؤساء أعمال، من يباشرون العمل، ما شابه ذلك، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يذكر حديث، يذكر تنبيه، نملة تحذر مجتمع النمل وما شابه ذلك. العلم الحديث يقول اليوم ليش الله سبحانه وتعالى حصرا ذكر النمل والنحل وبعض الأشياء، ما ذكر بقية الحيوانات؟ قال لأنها أكثر الحيوانات تنظيما. إلى عشرات الآيات اللي بتتكلم شو؟ تتكلم عن قضايا الخلق. ما في ولا كتاب سماوي يا أخوان الكرام ذكر مثل هذه الحقائق، مع أن الكتب كل الكتب من عند الله سبحانه وتعالى إلا القرآن الكريم، تمام؟ هاي الأدلة نحن عادة اللي عرضناها عليكم بعلم العقيدة، نحن عادة نقرأ رجحان الشيء بلا مرجح، نقرأ التسلسل في المؤثر، نقرأ الدور. الصدفة صار في العصور المتأخرة يبحثونها، لأنه ما كانت هالشبهة أصلا واردة أنه الشيء المنظم يوجد صدفة. الانفجار العظيم فرحوا فيه، تمام، 2011، والعالم الروسي اللي اخترع الهي، ونحن لقينا نحن كنا فرحانين بالانفجار الأكبر أكثر منه. من أهم الأدلة على وجود الله الانفجار الكريم: ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ومن كل شيء خلقنا زوجين. كنا نعرف أن الأزواج يعني الزوجين وين بتكون؟ بتكون بالحيوانات، بالبشر والحيوانات. الله بالقرآن بيقول من كل شيء خلقنا زوجين. اليوم العلم يثبت أنه في أزواج حتى في النبات، في بالنبات ذكر وفي بالنبات أنثى. ومرة أنا أعطيت درس هنا من دروس الخميس عن قول الله عز وجل: والنخل ذات الأكمام. فالله يزيل خير في مهندس زراعي جاب لي الكم، الكم تبع النخل مثل غمد السيف، قال لي هذا بيجي واحد ذكر بيجي واحد أنثى، قال لي شلون بتتم عملية التلقيح؟ بيمسك هذا الغمد على النخلة ويضربون النخلة ضربا بهذا الغمد. وفرجته للناس وقتها قال لي هكذا تتم عملية التلقيح. فهذا في منه ذكور في منه إناث، طبعا المزارعون أو المهندسون يعرفونها. قال لي بيضربوا الكم الذكر على النخلة تمام، وسماها كم مثل الإنسان. حتى قال لي المسافة بين مطرح محل ما يخرج الكم في النخلة بالنسبة إلى رأس النخلة مثل الكم بالنسبة للإنسان بالنسبة إلى رأس الإنسان، فالله يسميكم. فالقرآن الكريم لو أنه أنت جيت على أيام الناس كانت تعيش في الخيام تقول لهم في بالنبات ذكر وأنثى لا يصدقون. يقول لك نحن نعرف الذكر والأنثى بالحيوانات، بالإبل بالبقر بالغنم بالبشر، أما نباتات فيها ذكر وأنثى هذا مستحيل. الله يقول من كل شيء خلقنا زوجين اثنين. نظرية التوسع في الكون تمام، نظرية التوسع التي تقول أن الكون يتسع، الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هاي كلها عشرات عم بقولها، مو آية ولا ثنتين، وكلها صدر فيها أبحاث علمية دقيقة مو من المسلمين. نظرية الانفجار الأكبر شو قلنا اسمه، جورج جامو روسي، زلم مان ومسلم اللي طالع النظرية وأقرها ثم تبين أنها نظرية صحيحة. الأجنة كانوا في مجموعة من الطلاب أيام السبعينيات آخر السبعين وأول الثمانين تقريبا، جمعوا كل المعلومات اللي في القرآن الكريم والحديث النبوي التي تتكلم عن الجنين وعن مراحل تكوين الجنين تمام، وعرضوها على مدرس في بروفيسور في جامعة كندية اسمه من يسعفونا بالاسم مايكل كورث أو كذا، رجل معروف من أوائل الذين ألفوا في علم الأجنة. فقالوا له شوف القرآن ماذا يتكلم عن الأجنة، هل هذا يتوافق هذا الحكي آخر السبعين أول الثمانين؟ أنا عامل بحث فيه كاتبه، بس شي نهار ممكن أوزع عليكم هيك أوراق، طبعا أنا ناقل نقل أنا ماني متخصص في الأشياء. فقال عرضوا الطلاب عليه الآيات مفسرة، فقال كل ما قرأته في القرآن الكريم والحديث النبوي يتوافق 100% مع علم الأجنة الذي نعرفه، ورجل غير مسلم. قال ولكن بقيت هناك أشياء، أي كلمة له، بقيت أشياء لا أجزم بصحتها ولا أجزم بخطئها لعدم معرفتي بذلك. قيد البحث. فالقرآن الكريم مثلا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلما سألونه الجنين فعلا يكون مثل العلق في المراحل الأولى، قال هذا شيء أنا لا أعرفه، العلم يتطور، أنا ممكن في المستقبل أجيبكم. أوائل الثمانينات على المجهر وجابوا أجهزة دقيقة جدا، صوروا المراحل الأولى الإنسان، فوجد هو انبهر ووجد أن الإنسان في المراحل الأولى يشبه العلق تماما كما وصف القرآن الكريم. قال كلمة معروفة جدا والعلماء دونوها وصرنا نحن نستشهد فيها، قال القرآن كتاب إله والمنزل عليه رسول هذا الإله. هو رجل أصلا ليس مسلما. لا تفكروا أنه أنا بنبسط كثير لما بسمع هيك معلومة، أنا عندي يقين أن القرآن من عند الله، بس هذه المعلومات قد تنفع طرفا آخر يجادل بالباطل ليدحق به الحق. نحن هلا لو ما في القرآن الكريم آيات تتكلم عن علم الجنين والسماء والأرض وما شابه ذلك، ما من أمر القرآن؟ الله حتى قال لك أنت ما في داعي تبعد كثير في النظر حتى تستدل على وجود الله، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت فكر كيف تفهم كيف تقرأ اللسان هذا يا أخواننا، اللسان. الله بالقرآن قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تمام. قالوا عدد اللغات التي على وجه الكرة الأرضية التي تكلم بها الناس من عهد آدم إلى اليوم حوالي 5000 لغة، يعني في 5000 لغة. طيب أنا بالاحتمالات العقلية هلا لو جبت لك اللسان، طيب اللسان بيدق بالسقف بيطالع حرف، حرفين يا أخي، وبيدق تحت بيطالع حرفين ثلاثة، ويمين وشمال وأمام وخلف، في غير هالحركة اللسان؟ اللسان له براغي وأشعة وزرار وكبسات، قطعة لحم تصطدم في السقف تصطدم في الأسفل يمين شمال. معقول هالثلاث أربع حركات يطلعون 5000 لغة؟ واحد يتكلم إنجليزي، واحد يتكلم فرنسي، واحد يتكلم تركي، واحد يتكلم ألماني، واحد يتكلم عبري. يعني أنا لو الآن أعطيتك هذه الورقة وقلت لك أخي أديش احتمال أن الإنسان يعني يتكلم من خلال حركة واحدة، مضبوط؟ هلأ أعطيتك أنا مثلا أخي كأس فيها ملعقة تلك خط لي يمين وشمال وطالع لي 5000 صوت، تلي هذا مستحيل. مضبوط يا أخوانا الكرام، اللسان عم يتكلم 5000 لغة، يعبر الإنسان عما في داخله، يعبر عن مشاعره. حتى بيقولوا إنه الله سبحانه وتعالى لما قال خلق الإنسان علمه البيان، قالوا البيان ليس المقصود فقط الكلام، قالوا في 5 ملايين كائن حي يعيش على وجه الكرة الأرضية، 5 ملايين، الوحيد الذي يتكلم بكل شيء هو الإنسان. هلا أسألكم سؤال، إذا بيجي واحد معصب ما حكى شو بتقول عنه؟ معصب. ليش هو قال لك معصب؟ قال الله قال علمه البيان. الإنسان عنده عضلات في وجهه يعبر عن غضبه ويعبر عن فرحه ويعبر عن سروره ويعبر عن تفاجئه، صح؟ أما لو جبنا لك أعزكم الله حمار، قلنا لك هذا الحمار فقد ابنه أو مبسوط أو زعلان أو مندهش، ببين على وجهه؟ ما في عنده هاي العضلات الموجودة بوجه الإنسان؟ الإنسان يستطيع أن يتكلم بوجهه، بعيونه، لغة الصم البكم، بإيديه، بالإشارات، صح؟ يتكلم بعيونه، يتكلم، مظبوط ولا لا يا أخوان الكرام؟ الله يقول أنا علمت الإنسان البيان، 5000 لغة، تمام؟ 5 ملايين كائن حي، الكائن الوحيد الذي يعبر بوجهه هو الإنسان. أما بحياتك شوف الثعلب مندهش، أشوف الثعلب مندهش، الاندهاش لا يظهر إلا على الإنسان، ثعلب خايف، ثعلب مبسوط، ثعلب لا تميز كل هذه الأشياء إلا في الإنسان، وهكذا. فأنا بنصح، نحن صح مؤمنين بالله، بس بنصح متابعة الحقائق العلمية من أجل الآخرين، تمام يا أخوان الكرام؟ من أجل الآخرين، وأنت من جهة أنت شو يقوى الإيمان عندك، تمام يا أخوان الكرام؟ فأنا بتوقع هاي الأدلة كانت كافية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. دي صارنا فيها تقريبا رجحان الشيء، أخذنا درس مع الصدفة، رجحان الشيء والصدفة كانت درسا واحدا، التسلسل أخذنا درس، الدور أخذنا درس، والانفجار العظيم 3-4 دروس أظن كافية لأن تقنع أكبر معاند في الدنيا أن هذا الكون له إله، وأن السلسلة سوف تنتهي إلى مؤثر غير متأثر، لأن التسلسل في المؤثر مستحيل، وأنه لو دار الأمر لزم الدور، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشي ما جفا، لولا جفاه لم أشف. مستحيل هذا الكلام، خرافة، وأن هذا الكون لابد أن يكون له خالق. واللي ما مصدق يجي خلينا نناقشه، ما مخاف منه، شوف عندك مشكلة تعال. بس في عندنا نظرية ظالمة بالمجتمع، قل أي شيء إلا الحق، قلت لك إياها سابقا. يعني واحد بيعبد فأر بيقول لك إيش هو فيه، ممكن يكون الفأر إله، أما أنه ممكن يكون الإله رب ليس كمثله شيء، قل أي حقيقة ممكن تقبلها المجتمع غير المجتمع تبعنا طبعا، ممكن. أما أنك تقول الحق وأنه الإسلام الدين الصحيح وأنه الإله موجود وأن الإله ليس كمثله شيء وأن الإله كذا، هذا الكلام يعني لا يقنع كثير من الناس. على كل حال، إذا في شخص عندكم، هلا نحن أنا أعطيتك مفاتيح، مفاتيح كيف تثبت وجود الله، إذا في واحد عندك ما عنده إيمان بوجود الله، جيبه، أنا مستعد أن أجلس معه. لا تقلي شو معه شهادة، ما بيعنيني هذا الأمر كثيرا، ولا تقلي شو دارس، ولا تقلي قارئ كثير، ما بيهمني هذا الأمر كله، ما دام أنا وياك متفقين على الأدلة العلمية، لا راح أقول لك قال الله، ولا راح أقول لك قال الرسول، ولا راح أقول لك قال سيدنا أبو بكر، ولا شيء. أدلة علمية عقلية، 1+1=2، بيطلع معك أن الله موجود. وأكم من إنسان يعني جلسنا معه فآمن بوجود الله تبارك وتعالى بهي الأدلة، بهي الأدلة، والله ما أطلعنا عنها الأدلة هي. طيب، في حدا عنده سؤال قبل أن نبدأ؟ تفضل أيها الدكتور الجميل، تفضل. لا، ما دخل في الوجود محدود، وما يمكن أن يدخل في الوجود فغير محدود. في المستقبل مو في الماضي، نحن لما تكلمنا عن التسلسل، شوف، نحن ذكرنا قاعدة شو بتقول، ما دخل في الوجود فهو محدود، وما يمكن أن يدخل في الوجود فغير محدود، هاي القاعدة تتذكروها؟ طيب، قال لو أنا جلست أنا وياك الآن، قلت لك أخي خليني أنا وياك نعد، قلت 1 أنا، أنت قلت 2، 3، 4، 5، 6، قديش احتمال الاستمرار؟ احتمال إلى ما لا نهاية. مظبوط؟ في حد نقف عنده؟ بس لاحظ هذا تسلسل، ولكن في الماضي ولا في المستقبل؟ بعدين الأعداد اللي عم نتكلم فيها، شوفها. نحن انتبهوا يا أخوانا لما حكينا عن التسلسل، أهم نقطة بالتسلسل شيئان. إذا فهمتم فهمت التسلسل. أولا التسلسل اللي نتكلم عنه أنه مستحيل، التسلسل في المؤثر مستحيل. نتكلم عن التسلسل في الماضي ولا التسلسل في المستقبل؟ تسلسل في الماضي. واضح هاي الفكرة؟ يعني هذا الزلمة أنا مين جابني؟ من وين أنا؟ من أبي، أبي قبلي، وأبي قبله أبوه، وهكذا في جانب الماضي. ثانيا لما بتكلم عن سلسلة في جانب الماضي، هل هي سلسلة وهمية ولا سلسلة وجودية؟ يعني أنا بقول أنا موجود من أبي، أبي شو موجود، وأبي من أبيه، أبو شو موجود. أما لما بتكلم أنا وياك الآن، واحد أنت بتقول، اثنين أنا أقول، ثلاثة أنت بتقول، أربعة، هذه سلسلة موجودات ولا مراتب العدد؟ بيقولوا مراتب وهمية، مراتب العدد وراتب وهمية. يعني أنا بقول واحد، شو هو الواحد؟ ما في شيء عندي موجود اسمه واحد. أنت بتقول اثنين، أنا أقول ثلاث، أنت تقول أربعة، أنا أقول خمسة. يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية. فشو نقول؟ ما دخل في الوجود، الداخل في الوجود وهم ولا حقيقة؟ حقيقة. ما دخل في الوجود محدود، أما ما يمكن أن يدخل، هذه أمور ما نشيء موجودة، محتمل يكون واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى ما لا نهاية. بس إلى ما لا نهاية أولا في جانب المستقبل، ثانيا أتكلم عن أشياء وهمية، ما أتكلم عن أشياء. هلا نحن بالجنة إذا الله أكرمنا، أديش نوع بالجنة؟ إلى ما لا نهاية، في جانب الماضي ولا المستقبل؟ في جانب المستقبل. فالتسلسل في الماضي مستحيل، والتسلسل في المستقبل ممكن عقلا. نهاية شو؟ إيه إله نهاية الكون، إله نهاية. نعم لا، أنا شو عبارتي أنت اللي بتسأل عن أخي؟ ما يمكن أن يدخل. أنا لما بتكلم عن مرتبة الإمكان، الإمكان شيء موجود ولا عقلي؟ عقلي ممكن. لذلك شو بيقولوا؟ شوف هاي قاعدة يا أخواننا ممكن تخدمنا بالسؤال تبعك، بس راح أشرح بدقيقتين. نحن في عنا شيء اسمه مفهوم كلي. هلا كلمة الإنسان مفهوم جزئي ولا كلي؟ كلي. يعني الإنسان لما بقول إنسان، هل الإنسان هذا هو ولا أي إنسان؟ أي إنسان. لما بقول الإنسان هو أي إنسان، شو أعطيه يلا شوفوا. شوفونا شو في قلم بعد نكتبه لنا. في عندي شيء بيسموه كلي، وجد من أفراده أفراد، وعندي كلي وجد من أفراده فرد، وعندي كلي لم يوجد من أفراده فرد. شوفوا شو معنى الكلام. المفهوم الكلي بالمنطق، هل هذا الأمر هلا ما بيعنينا، بس مشان أقرب لك وجهة النظر شو معنى الإمكان. بيقولوا بالمنطق الكلي ما لا يمنع معناه من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة. يعني لما بقول إنسان، هذه كلمة يشترك فيها أشخاص ولا تمنع من وجود الشركة؟ يشترك فيها أشخاص. إذا تصور معنى الإنسانية لا يمنع من إيقاع شو؟ الشركة. أما لما بقول زيد، زيد يمنع من وقوع الشركة، لأنه زيد شو؟ زيد جزئي. أما الإنسان شو؟ كلي. الكلي هو أمر موجود في الخارج ولا هو مفهوم؟ شو؟ لما بتكلم هلا أنا بالمنطق بيقولوا ما في عندي شيء في الخارج اسمه إنسان. قال في هذا، ها؟ قال هذا زيد مو إنسان. الإنسان مفهوم، هذا الموجود في الخارج شو بسموه؟ مصداق الإنسان. شو يا أخوانا؟ أي شيء تشوفه في عندي شيء اسمه مفهوم، المفهوم وين مكانه؟ في العقل. وعندي شيء اسمه مصداق، المصداق وين مكانه؟ مكانه في الخارج. تمام؟ هلأ النار بالنسبة لك مفهوم ولا لا؟ مفهوم. إذا شغلت لك نار شو بصير اسمه؟ مصداق. طيب سؤال، أنت النار إلى مفهوم في ذهنك صح؟ النار شو؟ إلى مفهوم في ذهنك. إذا واحد شو قال لك شوفوا يا أخوانا، قال لي أنا عندي مفهوم للنار، قلت له هاي النار، شو بيقول لي؟ مو النار. ليش؟ تقول لي المصداق لم يتطابق مع المفهوم. لذلك في عندنا نظرية بيسموها نظرية المعرفة في الفلسفة. شو نظرية المعرفة؟ نظرية المعرفة أن يتوافق المصداق مع المفهوم. تمام؟ يعني أنا كيف تتحقق المعرفة؟ قال أنا سمعان عن شيء اسمه إنسان، الإنسان مفهوم، في ذهنك تصور للإنسان، قلت لك أخي هذا الإنسان، شو قلت لي؟ لا. قلت لك هذا الإنسان، قلت لا. قلت لك أنا الإنسان، تقول نعم. فأنا شو اسمي؟ مفهوم ولا مصداق؟ مصداق. أما في الذهن شو اسمه؟ مفهوم. بيقولوا حتى تتحقق نظرية المعرفة ينبغي أن يتطابق المصداق وهو الخارج مع المفهوم. هاي بيسموها بالفلسفة العلاقة بين المصداق والمفهوم، بيسموها علاقة الهوهوية. شو يعني الهوهوية؟ يعني ما كان هو في الذهن هو نفسه في الخارج صح؟ أما لو واحد قال لك أخي أنت عندك تصور للقلم، هلأ أنت لو قلت كلمة قلم شوفوا على الذهن مثل صفحة، أنا قلت لكم بتقلب، قلت لك قلم انقدح في ذهنك شو؟ معنى. قلت لك شجرة انقدح في ذهنك معنى. قلت لك بقرة انقدح في ذهنك معنى. هذول هالتقلب اللي بالذهن شو اسمه؟ تقلب في المفاهيم. قلت لك قلم، ها تصورته، قلت لك هذا هو القلم، شفت اللي هذا ليس القلم لأنه لم يتوافق المصداق مع شو؟ مع المفهوم. لو قلت لك هذا هو القلم تقول لي صح، توافق المصداق مع المفهوم. إذا اللي بدي إياه أنا من كل هالمسألة هي الكلمة المفهوم واضحة، المفهوم ما له علاقة بالخارج، المفهوم هي شو؟ أمر ذهني. عم نقول الكل وجد من أفراده فرد، مثل شو؟ الإله. الإله الأصل مفهوم كلي. شو يعني؟ شو عم بقول؟ مفهوم كلي يعني الأصل يطلق على أكثر من إله. أي واحد، أي إله أنت تحسن تسمي إله، بس بالواقع في عندي كم مصداق لهذا المفهوم؟ عندي مصداق واحد لمفهوم الإله صح؟ فهو من حيث المفهوم كلي، بس من حيث الأفراد يعني راح أقرب لك إياها أكثر. لما كان سيدنا آدم عليه السلام موجود وحده، الإنسان بالنسبة أقول لك كلمة إنسان، الإنسان شو؟ مفهوم. كم فرد فيه من أفراده؟ فرد واحد. تقول طب الأصل في كلمة إنسان أنها تطلق على كثير، أقول لك تطلق على كثير في العقل، أما مصادقه في الخارج هي شخص واحد. الإله مفهوم كلي. نعم أخي. أي وجد، عفوا صح أحسنت، أي وجد من أفراده فرد. الإله خطأ مطبعي، أحسنت. الكلمة الإله مقول هي كمفهوم تطلق على كم إله؟ على أي إله؟ الآلهة تبع المشركين بيسموها آلهة، بس مقول كم فرد موجود من أفراده؟ موجود من أفراده فرد. بتقول طب شلون بتقول هو كلي؟ لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، أقول لك من حيث المفهوم كلي، أما من حيث المصداق فرد واحد. طيب وجد من أفراده أفراد مثل شو؟ الإنسان. الإنسان من حيث المفهوم كلي كم فرد فيه من أفراده؟ شو؟ في من أفراده أفراد كثر. طيب الكل الذي لم يوجد من أفراده فرد، أقول لك بحر زئبق. كلمة بحر زئبق على أي بحر تطلق الأصل؟ أي بحر من زئبق. إذن هي من حيث المفهوم كلي. طيب كم مصداق فيه بالخارج لها؟ لا يوجد ولا شيء. مظبوط الكلام ولا لا؟ فأقول لك كلمة إنسان كلي وجد من أفراده أفراد، كلمة إله كلي وجد من أفراده فرد، كلمة بحر من زئبق كلي لم يوجد من أفراده فرد مع إمكان الوجود. يعني لو كان هلا قلت لك بحر من ماء كلي وجد منه أفراد، بحر من زئبق كلي وجد منه فرد واحد. فأنا لما عم أتكلم عن مفاهيم الآن، فلما أقول لك أنا ما يدخل في الوجود، أنا عم أتكلم عن مفهوم سواء كان الذي، أو عم أتكلم عن أشياء دخلت بالفعل فهمت علي؟ يعني ما يدخل ما يمكن أن يدخل في الوجود. إذا أنا أتكلم عن مفهوم ما يمكن، مو شرط يكون في أشياء موجودة بالفعل. فهمت علي ولا لا؟ طيب، في هذا السؤال قبل ما ننتقل لبعده؟ ما في ولا سؤال؟ طيب تفضل تفضل أدين تفضل، لأنه نحن إجانا وناس على المسجلة إنه نتمنى إنه أن يسمع السؤال كما يسمع الجواب، فعم يشوفوني عم جاوب على شغلة اسمع عم يسمع السؤال، فهذا ما يطلبه المستمعون يعني. يلا أعطيتنا قاعدة اسمها علم الله بنا كاشف وليس مؤثر. نعم، مو نقص هذا علم الله كاشف ليس مؤثر حتى ما نستبق الحدث. نحن في عندنا صفات المعاني، كم صفة؟ سبع صفات، أحدها العلم. بس نوصل على العلم بجاوبك عليه، لأنه لسه ما أجد، مرت عرضا أخ سأله. أنا بتمنى أنه نسأل عن شيء اللي أخذناه. أنا أحب على قلبي جاوبك عليه هلا ونطلع، بس بحث رح يجينا بعد 3 أو 4 دروس، خلي لا يجي. بدي على الشيء القديم، هذول اللي كتبناه الدور التسلسل رجحان الشيء بلا مرجح، فيه إشكال؟ في شيء غير مفهوم؟ طيب، الصفة النفسية الوجود ودليلها. ليش سميناها صفة نفسية؟ لأنها تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. ولما قلنا دون معنى زائد عليها احترزنا عن صفة المعاني، هي أمور زائدة على الذات. قال: وهي ما لا تعقل الذات ولا تتحقق بدونه، فالله تعالى موجود. شو يعني لا تعقل الذات؟ يعني هل الوجود صفة صح؟ هل يمكن أن تفهم شيئا دون أن يكون له وجود؟ هل أنا تتعقل ذاتي بدون وجودي؟ مستحيل. هذا الشخص تتعقل ذاته بدون وجوده؟ مستحيل. فمنقول الوجود صفة نفسية له. شو يعني صفة نفسية؟ دلت على ذاته، ولا يمكن أن نفهم ذاته دون وجوده. فشو عم يقول عن الوجود؟ هو ما لا تعقل الذات ولا تتحقق بدونه، بدون صفة الوجود. قال لك أخي واحد صفة الوجود بس هو مو موجود، نقول ما بصير، هذا تناقض. لما بتقول موجود إذن هو يتصف بالوجود، فالله تعالى موجود. الدليل يدلنا على وجود الإله. هل رح نذكر أدلة يا أخوان الكرام في وجود الله غير اللي ذكرناه؟ اللي ذكرناه أهم من الشيء الذي في الكتاب. تمام؟ شو عم تسوي؟ عم تصورني؟ ما في ذا يا شيخ، ما في ذا. ها؟ مشان ما تلبك، ماني متعود على الحضارة كثير. الدليل يدلنا على وجود الإله وجود هذا العلم المشتمل على هذه الصفات العجيبة والخصائص الغريبة والنظام البديع. كان يقول زمان بالجغرافيا المادة لها 3 أشكال: سائلة وغاز وصلبة. بعدين طلعوا مادة رابعة، هي الشكل الرابع للمادة، شو اسمه؟ البلازما. البلازما شو هي؟ الله سبحانه وتعالى قال لما قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذا الذي سموه البلازما. فكانوا يقولون المادة لها 3 أشكال، ما لها شكل الرابع، الشكل الرابع هذا مؤخر. فنحن شو قلنا؟ شو عم بيقول هون؟ بيقول يدلنا على وجود الإله وجود هذا العالم المشتمل على هذه الصفات العجيبة. هذا شو سموه الدليل؟ دليل النظام. لما ذكرنا أن البلور لما انكسر قلت لك من كسره؟ قلت لي زيد. قلت لك كيف؟ تقول صدفة. فالصدفة تصلح وصفا للفعل العشوائي، أما لا تصلح وصفا للفعل المنظم. واحد كسر الساعة صدفة، قل لك إيه ممكن، أما صنع الساعة صدفة غير ممكن. ليش؟ لأن كسر الساعة فعل عشوائي، والعشوائية لا تحتاج إلى علم وترتيب. أما واحد حط ساعة في عقارب وبترن بوقت معين وتقب بوقت معين، هذا فعل منظم. الفعل المنظم مستحيل يكون أمرا عشوائيا. المنظم جزء من النظام، يلزم عليه الدور. احنا قلنا الدور ان تقول ان العالم اوجد نفسه بنفسه، حكيناها الدرس الماضي. لما انا قلت انا اوجدت نفسي، انا اوجدت نفسي، طب لما قلت انا معناته انا موجود، شو بدي اوجد بنفسي؟ هذا تحصيل حاصل. المشتمل على هذه الصفات العجيبة والخصائص الغريبة والنظام البديع. تقول فيه: العالم مركب من أجرام وأعراض. احنا قلنا كل ما تراه عينك شو؟ جرم وعرض. الجرم مثل شو؟ مين بذكرنا الجرم؟ ما يأخذ حيزا من الفراغ بيسموه جرم، من الذرة للمجرة كل شيء يأخذ حيز من الفراغ جرم. طيب واللون عرض، والرائحة عرض. طيب هل يمكن أن ينفك العرض عن الجرم؟ يعني واحد قال لك شميت ريحة، إن له هاي، قال هاي ريحة لحالة ما إلى مصدر جرم خرجت منه، من المستحيل. زجاجة العضو هي عبارة عن جرم وعرض. الجرم شو؟ الفراغ الذي يملأه العطر، والعرض، والعرض هو الرائحة. طيب ما حكم التلازم بين الجرم والعرض؟ تلازم عقلي يستحيل انفكاكه. قال لك أخي جسم ولكن ليس له مكان من الفراغ، شو من له؟ من له مستحيل. قال لك عرض ولكن غير صادر عن جرم، ماذا نقول؟ نقول مستحيل. فشو عم بيقول هلا؟ طلع على المسجد، المسجد جرم وعرض. جرم يعني له حيز من الفراغ، عرض يعني له لون. فاللون عرض، والرائحة عرض، والحركة عرض، والسكون عرض. ولا يوجد مخلوق إلا وله وصف من هذه الأوصاف. شو عم بقول؟ مخلوق. لو واحد يقول لي الله ساكن ولا متحرك، بقول له لا ساكن ولا متحرك. راح نحكي ليش. الله طويل ولا قصير؟ أقول لك لا طويل ولا قصير. ذكر ولا أنثى؟ أقول لك لا ذكر ولا أنثى. أنا شو عم بقول؟ لا يوجد مخلوق مو موجود. كلمة موجود أعم، تشمل وجود الله الواجب ووجود الإنسان أو المخلوقات الممكنة. لا يوجد مخلوق إلا وهو يتصف بالجرمية أو بالعرضية. تمام يا أخوان الكرام؟ الجرم والعرض. أنا جرم وعرض. جرم أخذ حيز من الفراغ، عرض لي حركة، لي سكون، لي لون، لي رائحة. أنت كذلك نفس العملية، الجدار كذلك، الجبل كذلك، وما شابه. فعم بيقول العالم مركب. العالم شو هو؟ العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يسمى عالم. تمام. العالم مركب من أجرام وأعراض، كالحركات والألوان والأكوان. قال لك الأكوان هي الحركات والسكنات والاجتماع والافتراق، هاي بيسموها الأكوان الأربعة. الجسم إما مجتمع، إما مفترق، إما متحرك، إما ساكن. ولا يمكن لهذه الأجرام أن تفارق هذه الأعراض. شو يعني؟ يعني إذا نرتبهم، العالم أجرام وأعراض، تمام؟ ثانيا الأجرام أو الأعراض ملازمة للأجرام، صح؟ طيب بدنا نمشي عليهم على الترتيب. العالم مركب من أجرام وأعراض، كالحركات والألوان والأكوان. ولا يمكن لهذه الأجرام أن تفارق هذه الأعراض. شو يعني ملازمة؟ هاي معنى لا تفارقها، ملازمة لها. وهذه الأعراض حادثة بالمشاهدة. تفضل. صحيح. هي الأعراض هي ذاتها، إذا أن الأعراض هي ذاته، وهيك نحن أخذنا بالأول يعني المستحيل العقلي والمستحيل العادي. طيب. كنا عم نقول إنه وجود النار مع الحرارة مع النار هي. خذ الميكروفون احكي. هاي راح نطورك شوي. يا أستاذ. سيدي بس فكرة إنه المستحيل العقلي والمستحيل العادي والأعراض ملازمة للإجرام، هي الأعراض ذاتها يعني هي نفسها، يعني هالشيء دائما لازم يكون مع اللون الأبيض، النار لازم دائما يكون لا معها. مو لازم يكون معه اللون الأبيض، لازم يكون معه لون، مو الأبيض. تمام. الأبيض بيسموه عرض مفارق، أما اللون عرض ملازم. بكرة الظهور معنا الأعراض أما مفارقة أو ملازمة. أما بتقول لي أخي جسم بدون لون، لأنه مو صحيح هذا الكلام. قال بالفقه قرأنا هيك نحن، إنه الماء ليس له لون وليس له طعم وليس له ريح. هاي الشغلة نقصد فيها غير الماء. الماء له لون، هذا اللون اللي إله هذا اسمه لون، بس بألوان الطيف بيعتبروا لون ما بيعتبروا لون، هاي شغلة ثانية. أما لا يوجد شيء من المخلوقات عم بقول ليس له لون. تمام. أما لو تقول لي جسم بلا لون، قل لك مستحيل عقلا، تقول لي جسم بدون مكان من الفراغ، أقول لك مستحيل عقلا، مستحيل جسم ولا يأخذ مكان من الفراغ مستحيل. تمام؟ طيب، فعم نقول منقول ولا يمكن لهذه الأجرام أن تفارق هذه الأعراض، وهذه الأعراض حادثة بالمشاهدة. هل الأعراض حادثة ولا قديمة؟ حادثة، بيكون الإنسان متحرك ثم يسكن، يكون ساكن ثم يتحرك، يكون أحمر تصير أصفر، صح؟ هلا لو هاي كاسة المي شايفينها، هاي عبارة عن جرم، تمام؟ هلا لو حطيت أنا ليزر من تحته لون أزرق، شو بصير لون الكاس؟ أزرق. شو اللي يتغير؟ لو أنك بزيد وزنه بالميزان، لو حطيناها وزنها 50 غرام ووجهت عليه لون أزرق، شو بتم؟ بتم 50 غرام. أخضر بتم 50 غرام. شو اللي عم يتغير؟ عم يتغير العرض. فالعرض حادث، كلمة حادث يعني مخلوق، يعني له أول، له بداية. العرض حادث بالمشاهدة، والجسم حادث بالمشاهدة. أنا جسم حادث بالمشاهدة. شو يعني بالمشاهدة؟ في أشياء نستدل على حدوثها بالدليل، في أشياء نستدل على حدوثها بالمشاهدة. أقول لك الأجسام حادثة بالمشاهدة، والأعراض حادثة بالمشاهدة، والأجسام ملازمة للأعراض، وما لازم الحادث فهو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. نعم؟ الأعراض مو كلها بالمشاهدة. شو؟ يعني الأعراض مو كلها نستدل عليها بالمشاهدة. شلون؟ في بعض بالدليل. إيه المتماثل. المتماثلات لها نفس الأحكام. يعني شو بيقول لك واحد؟ أخي أنا آدم ما شفته. من اللي بدون ما تشوفه آدم جرم عرض ولا لا؟ قال ما شفته، بقول له آدم جرم عرض. فنقيس ما رأيناه ما لم نره على ما رأيناه. مثله مثل ده. الشياطين الله بالقرآن قال وخلق الجنة من مارج من نار. النار جسم. نعم. كون ما منشوفه مو معناته أنه ليس عرض أو جسم. في أشياء كثير. الوجع عرض لا يرى، الفكر عرض لا يرى. أحيانا أنت بتساوي معركة بمخك، بدي ساوي كذا، بتفكر وتروح وتيجي وتحلل وين هالحركة هاي. إيه نحن مو شايفينه بس هي موجودة. عدم الرؤية لا يدل على عدم الوجود، موجود ولا نراه. تفضل. إيه. شلون؟ أنا قلت بعضها بالمشاهدة وبعضها بالقياس. تمام؟ اللي ما بشوفه شو بشوفه؟ شو بقيسه؟ قيسه على ما رأيته. وإحنا عندنا قاعدة أخي تقول متماثلات لها نفس الأحكام. أنا ما شفت آدم ولكن مثل أنت مثله، مثله بحيث شو في الأوصاف الذاتية، يعني جرم وعرض. أما هو أطول أنت أقصر، هذا خلاف ماله بس هو جرم وعرض وأنت جرم وعرض والشمس جرم وعرض. أي نعم. بعضها حادث المشاهدة وبعضها حادث بالعين بالدليل. لا بالحس مطلقا. أي حاسة. ولا يمكن لهذه الأجرام أن تفارق هذه الأعراض، وهذه الأعراض حادثة بالمشاهدة، وهذه الأجرام ملازمة لها للأعراض، لا يمكن أن تنفك عنها. شو عقلا. شوفوا في تلازم بسموه تلازم عادي، هذا بالعقيدة ما نستدل فيه غلط. في تلازم شو نسميه؟ تلازم عقلي. طيب سؤال، التلازم بين السواد والغراب شو حكمه؟ لا مو عقلي، عادي. يعني لو انه قلنا لك اخي شفنا غراب ابيض، في عندك مشكلة؟ التلازم العادي يعني العادة هي التي تحكم، فما عندي مشكلة يكون مثلا غراب اصفر. تمام؟ اما الملازمة بين الجرم والعرض، الملازمة بين الجسم والفراغ، ملازمة عقلية. هل يمكن أن تتصور جسما وليس له فراغ؟ شو بتقولي؟ مستحيل. فالتلازم بين الجرم وفراغه ملازمة عقلية، والتلازم بين الإنسان ولونه مو الإنسان واللون، الإنسان ولونه. يعني إنسان أبيض إنسان أسود ما بتفرق، أما إنسان بلا لون منقول التلازم بين الإنسان واللون تلازم عقلي، أما التلازم بين الإنسان والأبيض تلازم عادي. نحن بالعقيدة ماذا نستدل؟ التلازم بين العمى والبصر تلازم شو؟ التلازم بين العمى والبصر. عقلي. سألكم سؤال، انت شلون تفهم انه كيف فهمت العمى؟ فيك تفهم العمى بدون ان تفهم البصر؟ قال اذا قلت لك العمى ما هو، شو بتقول لي؟ فقد البصر. لو واحد ما بيعرف شو معنى بصر بيعرف شو معنى عمى؟ تمام. ففي تلازم بين العمى والبصر. قال هذا التلازم شو؟ تلازم عقلي، يعني يستحيل عقلا ان تفهم العمى دون ان تفهم البصر. اما في الخارج بين العمى والبصر تنافر، ما ممكن واحد يكون اعمى ومبصر. تمام. اما في العقل انا لا افهم اعمى الا اذا فهمت شو؟ الا اذا فهمت البصر. تمام. التلازم بين وجود الاثر ووجود المؤثر، تلازم عقلي، كل اثر يحتاج الى مؤثر، صح؟ هذا التلازم شو؟ عقلي. التلازم بين الانسان وبين الولاده عادي، ممكن الانسان يوجد دون ولاده مثل ما وجد الانسان الاول مثلا وهكذا. وهذه الاجرام ملازمه لها لا يمكن ان تنفك عنها عقلا، وتكون حادثه مثلها بسبب هذه الملازمه، وكل حادث لا بد له من محدث. طيب قال لك بلكي حادث وليس له محدث، والا يعني لو وجد حادث وليس له محدث لرجح احد الامرين المتساويين. سؤال يا اخوانا، انا كنت قابل ان اكون عدما وقابل ان اكون موجودا، هاي عم يشير علي اي دليل؟ رجحان الشيء بلا مرجح. انا ذكرت لك مثال، لو قلت لك انا عندي ميزان له كفتان كفتين، فجأة ترجحت هذه الكفة، بتقلي لابد لها من مرجح. التلازم بين الترجيح والمرجح تلازم عقلي ولا عادي؟ تلازم عقلي، مضبوط ولا لا؟ قلت لك الكفتين كانتا متساويتين، فجأة رجحت اليمين، شو بتقول لي؟ هناك من رجحها. قلت لك لا، ما في حدا رجحها، هي سبحان الخلاق، أنا حاطها الميزان وما أحلى، فجأة طلعت على العداد لقيته 100 غرام. اللي لابد من وجود شيء، هبة هواء، شيء أوساخ أثقلت كفة الميزان، رجحان الشيء بلا مرجح مستحيل. أنت مسبوق بعدم وأنا مسبوق بعدم، لا تنسوا الدليل هذا. والعلم بيقول أنه نحن كل ما رجعنا إلى الخلف سوف يقل عدد السكان حتى نصل إلى شخص واحد مثله مثلنا. هلا عدد سكان الأرض بالإحصائيات العلمية مو بالدين، عدد سكان الأرض 7.5 مليار، قبل 1000 سنة ممكن يكونوا 100 مليون، قبل 2000 سنة مليون، قبل 10,000 سنة 10 زلم، وهكذا. الإنسان مثل العائلة، يعني الكون مثل عائلتك. هلا أنت عائلتك قلت لك قديش عدد سكان عائلتك؟ قلت لي 7. قلت لك قبل 10 سنين قلت لي كنت لحالي، ما كان في لا زوجتي، طبعا زوجتك كانت موجودة بس ما كانت عندك، مشان ما نناقش الدليل تفصيله. أولادك، ابنك قديش عمره؟ 10 سنين. 10 سنين إذا قبل 10 سنين كان معدوما، أنا عمري 70 سنة مثلا، قبل 70 سنة كنت معدوما. والعلم بيقول كل ما رجعنا إلى الخلف سوف نصل، سوف يقل العدد حتى نصل إلى شخص واحد، صح؟ وقبل هالشخص شخص مثله مثلي، مثل أنا مسبوق بعدم. قال لك أخي أنا مسبوق بعدم، بس جدي مو مسبوق بعدم لأنه ما أمشي الحال، جدك مثلك والمتماثلات لها نفس الأحكام. طيب ما الذي رجح وجودك على عدمك؟ أنت تحتاج إلى مرجح، مظبوط؟ أصلا سؤال، نحن عم نقول كفتين متساويتين، هو الكفتين متساويتين ولا كانت راجحة بالنسبة لكفة العدم؟ يعني أنت كنت معدوم ثم صرت موجودا، وكل لو لو لو لو رجح الشيء بلا مرجح شو عم بيقول؟ شو العبارة بيقولها؟ شو عم بيقول؟ قال وكل حادث لا بد له من محدث، وإلا لو قلنا حادث بلا محدث لرجح أحد الأمرين المتساويين. أنا ما بعرف أخي، أنت الإنسان شلون رجح بلا مرجح؟ الوجود، الجراثيم، وهكذا. اللذين هما الوجود والعدم، الكفتين الوجود والعدم، على الآخر بلا مرجح، وذلك مستحيل. هل هذول عم نسلق الأدلة؟ نحن شارحينهم تفصيلا. إذن لابد لهذا العالم من مرجح يرجح وجوده على عدمه. في كتاب أنا بوصيكم فيه تقرؤوا على مهلكم تستفيدون منه وما وجدتموه صعبا اتركوه. اسم الكتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر. قصة الإيمان في جانب خدمه جميل جدا، الحديث عن الصدفة. آخر المباحث ذكر الحديث عن الصدفة، والجميل بالكتاب أنه جمع الآيات قصة الإيمان، الآيات التي تتعلق بالكون بالسماء بالأرض، ويبطل مفهوم الصدفة بشكل استهزاء بمن يقول به. يعني تحس الإنسان يقول بالصدفة هذا من أكبر المخرفين الذي يقول بالصدفة بعد عرض الأدلة العلمية. طبعا الكتاب لا تحاسبوه علميا، هذا الكتاب مؤلف قديما، اليوم العلم اختلف، فممكن يتكلم عن حقيقة بعض الأشياء الجزئية الآن تختلف، بس جل الكتاب مفيد. تمام، إذا بتكون تقرؤوه ممكن ينفعكم الكتاب، حوالي 500 صفحة تقريبا. إذا لابد لهذا العالم من مرجح يرجح وجوده على عدمه. اسم الكتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر من طرابلس لبنان، بيتكلم عن قصة إيمانه، هو كان ملحدا ويتكلم عن إيمانه. قرأ شوف شو الله بيفتح عليه فيه. ألا وهو الله القائل في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. في برهان بيسموه بالفلسفة اسمه برهان الصديقين، حكيت لكم مرة عنه، أنه هناك من يستدل على الله بالأشياء، يعني أنطلق من خلال الأشياء لأعرف وجود الله، وهناك من يستدل بالله على الأشياء، مثل ما قال ابن عطاء، قال: شتان بين من يستدل به وبين من يستدل عليه. هلا شوف الطريقة الأولى اللي بيطلبها أكثر الناس، أنك تتأمل في المخلوق ثم تصل إلى الخالق. الطريقة هاي بيسموه برهان الصديقين، وهو برهان فلسفي عقلي، أنك تستدل بالمؤثر على الأثر. قال مثلا أنت إذا ضيعت إبرة بغرفة، العقل بيقول، هلا الكلام ما راح نناقشه طويلا، مثال، العقل بيقول أنك أنت تجيب الغرفة تفتلها حول السراج حتى تبحث عن الإبرة، ولا تمسك السراج وتدخل إلى الغرفة لتبحث عن الإبرة. العقل شو بيقول؟ العقل بيقول أنه أنت تمسك السراج لتبحث عن الإبرة، مو بتدور السراج الغرفة حول السراج حتى ترى الإبرة. الله سبحانه وتعالى قال: الله نور السماوات والأرض. النور يستدل عليه ولا يستدل به؟ الأصل في النور، طبعا النور المقصود دي بالك، فكر هذا النور، النور هو الهادي باللغة، هو الهداية، يعني الله نور السماوات والأرض، هو هدايتنا ودليلنا. تمام، هذا الكلام يا أخواننا. إذن البرهان الطبيعي أنك تستدل بالأثر على المؤثر، البرهان الصديقي أن تستدل بالمؤثر على الأثر. الآية القرآنية هاي ذكرت البرهانين، شو قال؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، صح؟ وفي أنفسهم، عم ينطلق من الآفاق ومن الأجسام، حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا استدلال بالأثر على المؤثر. شو قال آخر آية؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا استدلال المؤثر على الأثر. الآية جمعت الدليلين، صدرها يتكلم استدلال الأثر على المؤثر، وعجزها استدلال المؤثر على الأثر. يقول لك الله بكفي أنه شهد على كل شيء، أولم يكفي بربك أنه عليك وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان شهيد. شايفين هذا الدليل يكفي ولطم. هاي أنا يعني ممكن نعمل له صياغة هيك بجلسة أعمق، بس حطوا ببالك سموه برهان الصديقين، إذا في المستقبل أسعفنا الوقت ممكن نعرضه. أين؟ وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أديش بقى من الوقت؟ بس بدي أحكي فكرة دقيقتين قبل ما نفوت بالصفات السلبية. شو معنى صفات سلبية؟ احنا قلنا الصفات كم قسم؟ أربعة أقسام: صفة نفسية، صفات معاني، صفات معنوية، والصفات السلبية، صح؟ ليكم معي صفات المعاني مدلولها أمر وجودي. الصفات السلبية مدلولها أمر عدمي، مثل القدرة ومثل القدم. الصفة النفسية شو قلنا عنها؟ تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. لو انتفت الصفة النفسية بينتفي الموصوف، صح؟ صفات المعاني مثل شو؟ القدرة. هلا لو انتفت القدرة ينتفي الإله، شو؟ إذن القدرة هي أمر زائد على معنى الألوهية، صح؟ على ذات الله. فلو انتفت القدرة أقول ثبت إله عاجز مثلا، لو انتفت الإرادة ثبت إله مقهور. أما لو انتفت صفة الوجود انتفى الإله أصلا. لذلك سميناها صفة نفسية. ليش؟ يلزم من نفيها نفي موصوفها. الآن الصفة النفسية فهمناها، الآن صفة المعاني قال مدلولها أمر وجودي. شو معنى مدلولها؟ هلا لاحظ شوفوا شو معنى مدلول. أحيانا المصطلح لفظه بيكون غريب. أنا دليت هذا الزلمة، أنا شو اسمي؟ دال، وهذا الزلمة مدلول، تمام؟ مدلول صفات المعاني يعني ما تدل عليه صفات المعاني. أقول لك مدلول صفات المعاني أمر وجودي. القدرة أمر موجود ولا أمر وهمي؟ أمر موجود. يعني كما أن ذات الله موجودة قدرته موجودة، تمام يا أخوان الكرام؟ قدرة موجودة. لو كشف الله لنا الغطاء لرأينا قدرته، كما أنه لو كشف لنا الغطاء لرأينا ذاته. يعني شو نقول لك واحد أخي؟ الله نشوفه نعم، بس قدرته نشوفه نشوفه رب. هو ليس كمثله شيء، لازم تستغرب رؤيته. كيف أرى شيئا لا جسما ولا عرضا وليس له تحيز؟ كيف أرى؟ فالاستغراب لازم يكون شو؟ من رؤية الذات. أنا أقول لك كما أن ذات الله موجودا، ما رح أطبق على الله، رح أطبق عليه، تمام؟ أنا ذات موجودة وعندي علم، تمام؟ عندي معلومات. هاي المعلومات أمر وهمي ولا أمر وجودي؟ أمر وجودي. بس كل ما في الأمر أن الله مثلا أجرى العادة أننا نرى الأمور المادية، ولكن الأمور المعنوية لا نراها وإن كانت موجودة، تمام؟ هلأ العلم، هلأ هذا الزلمة إذا كان لا يعلم شيئا حطيناه على الميزان طلع وزنه 50 كيلو، حفظناه القرآن الكريم، تمام، والسنة النبوية ونظريات رياضية، ورجعنا حطيناه على الميزان، مزيد وزنه؟ ما مزيد وزنه، هذا أمر معنوي. بس هذا الأمر معنوي له وجود، ولكننا نحن نرى الأجسام ولكن لا نرى الأمور المعنوية. أنا قدرتي ليست أمرا وهميا، قدرتي شو؟ أمر وجودي. فلما نتكلم عن صفات المعاني اللي راح يمر معنا، صفات المعاني القدرة، العلم، الإرادة، السمع، البصر، الحياة، الكلام، 7 صفات. هذه 7 صفات ليست أمورا وهمية، بل أمور شو؟ لها وجود. لو كشف الله الغطاء لرأينا ذاته، لو كشف الله لنا الغطاء لرأينا قدرته ولرأينا علمه ولرأينا سمعه وبصره وهكذا، تمام؟ أما الصفات السلبية اللي هي 5، القدم، البقاء، الوحدانية، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، هذه مدلولها أمر عدمي. شوف طبعا ليش مشيخ سامحنا، أنت جاي الوالد، هذا الزلمة عنده علم، تمام؟ علمه أمر موجود. خليك واقف، أقول لك هذا الزلمة قميصه أبيض، البياض وجودي ولا وهمي؟ موجود ولا لا؟ تبوها، قلت لك أخي قميصه أبيض، معناته في قميص وفي لون أبيض، فالقميص متحقق واللون الأبيض متحقق. تبوها ولا لا؟ قلت لك قميصه ليس أسود، ليس أسود أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ قال وينه هذا ليس أسود؟ وينه؟ لك هذا أمر عدمي لا يرى. أنا شو أرى؟ أرى البياض، فالبياض أمر وجودي، أما ليس أسود أمر عدمي. أقول لك شو اسمك أنت؟ نور. أقول لك نور لا يتحرك، لا يتحرك أمر وجودي ولا أمر سلبي؟ أمر سلبي. لما أتكلم عن عن القدرة في ذات الله سبحانه وتعالى، هل هي أمر وجودي أم أمر عدمي؟ هي أمر موجود. أما لما أقول لك الله قديم، شو يعني قديم؟ ليس له أول، في صفة قائمة في ذات الله لو كشف الغطاء لرأيتها، اسمه ليس له أول ولا أمر أنا أسلبه عن الله؟ أنا أسلبه عن الله، كما أنني أسلب السواد عن الثوب هذا، أقول لك هذا الثوب ليس أسود، قال وين ليس أسود؟ أقول لك أمر سلبي هذا مو موجود. أما البياض أمر وجودي، تمام؟ أقول لك فلان يعلم العلم أمر شو؟ أمر وجودي. أقول لك فلان ليس بجاهل، ليس بجاهل، في شيء بالإنسان اسمه ليس بجاهل ولا هو نفي للجهل؟ ففي شيء اسمه أمر عدمي، في شيء اسمه أمر وجودي. الصفات اللي راح نقرأ الآن، صفات شو اللي نحن اللي وصلنا عليها؟ السلبية هي شو؟ أمر عدمي. يعني لما أقول لك الله قديم، شو يعني قديم؟ ليس له أول. قال في صفة في ذات الله قائمة به اسمها ليس له أول. لذلك انتبهوا لما منعرف القدرة شو منقول؟ صفة أزلية وجودية قائمة بذاته تعالى، ها قائمة بذاته. أما لما بعرف القدم ما بقول صفة أزلية قائمة بذاته، بقول القدم عدم أولية الوجود. لما منعرف الصفات السلبية في كل الصفات شو منقول؟ القدم عدم الأولية، البقاء عدم الآخرية، الوحدانية عدم التعدد، عدم عدم عدم. والله لا تقوم الأعدام في ذاته، هاي الفكرة أرجع إلى الدرس القادم حتى تهموه تمام، هيك تنفهم تمام تمام، وبناء عليه إن شاء الله نتابع التفصيل. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو